يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم غسل اليدين بالصابون المعطر في الإحرام؟ تجنب هذا لأنه استعمال للطيف، سيتجنبه يغسل يديه بصابون غير مطيب أو كثير. نعم.